الوجه الثاني من الشريط الأول من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين يبدأ حالا. عنوان جديد: الإسلام وقضاياه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام عقيدة وشريعة، هاتان حقيقتان كبريان يندرج تحتهما كل ما ضم الإسلام من حقائق عليا يدين الله تعالى بها أتباعه ويحملهم أمانتها ويحاسبهم على ما يكون منهم من وفاء بها أو خيانة لها، ثم يجازي كلا بما هو أهل له، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الآية 31 من سورة النجم. والعقيدة إقرار باللسان وتصديق بالعقل وإيمان ومعتقد في القلب، والشريعة عمل وسلوك هو مظهر لما تمليه العقيدة وما يقضي به المعتقد، ليظل حيا نابضا في كيان الإنسان أشبه بالماء للزرع، يخرج خبأه وينضر عوده ويطلع زهره وينضد ثمره. العقيدة، ويندرج تحت العقيدة خمسة أصول: أولا الإيمان بالله، وثانيا الإيمان بملائكته، وثالثا الإيمان برسله، ورابعا الإيمان بكتبه، وخامسا الإيمان باليوم الآخر وما يتصل به من بعث وحساب وجنة ونار. الشريعة، ويندرج تحت الشريعة ثلاثة أصول: أولا العبادات، وثانيا المعاملات، وثالثا الأخلاق، وهذا إجمالي يحتاج إلى تفصيل. الباب الأول: العقيدة. أولا الإيمان بالله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. الإيمان لا يكون إلا بعد العلم بما يؤمن به الإنسان، والعلم لا يقع إلا بتصور المعلوم وإقامة مفهوم صحيح له في عقل الإنسان ومدركاته. والعلم الذي يعطي إيمانا حقا هو أعلى درجات العلم وأكمل درجة يبلغها العالم بعلمه، حتى يقع اليقين عنده بما علم، وحتى يكون هذا اليقين قوة ذات سلطان محكم ومتحكم في العالم، بحيث لا يخرج في أقواله العالم في أقواله وأفعاله عن مفهوم ما علم واستيقن وآمن. ونسأل: هل ينطبق هذا المفهوم للإيمان على الإيمان بالله؟ بمعنى هل يمكن أن يتصور يتصور الإنسان الإله ويحيط به كما يحيط علما بالموجودات التي بين يديه وتحت سلطان حواسه؟ وهذا التساؤل إنما هو للذين يؤمنون بوجود إله واحد لا شريك له، قائم على هذا الوجود كله خلقا وأمرا على اختلاف تصوراتهم لهذا الإله وما له من صفات الكمال المطلق عنده. أما غير المؤمنين بالله فإنا لا نقف معهم موقف النظر والمجادلة في هذا المقام، بل ندعهم وما هم فيه من حيرة وقلق، وهم في هذا الموقف الذي هم فيه في هم مقيم مقعد مع ما يطرقهم من وسواس، وهم يبحثون عن هذا الإله الذي خيل إليهم أنهم خرجوا من سلطانه وأخلوا أيديهم منه كما يزعمون. ونحن نزعم بل نجزم أن فراغا هائلا يمود في كيانهم تحركه عواصف مزمجرة من القلق والشك والحيرة. إنهم مع ما يبدو عليهم من رضا عن موقفهم هذا المنكر للإله لا تخلو أنفسهم أبدا من طوارق الوساوس والكآبة والهموم التي تغشاهم من مناطق مندسة في أعماقهم لا يدرون لها تأويلا ولا يستطيعون عنها تحولا، وهي تحدثهم عن الله وتكشف لهم عن سلطانه القائم عليهم وعلى كل ما في هذا الوجود. ذلك في الواقع هو وضع الملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين وكل من في قلوبهم مرض حجب عنهم الرؤية الكاشفة للحق الذي ينشر نوره ويمد سلطانه في ملكوت السماوات والأرض. إنهم لن يخلصوا لمعتقدهم هذا الفاسد أبدا ولو أخلصوا له في وقت ما، حيث تتدافع بهم أمواج الحياة ويسوقهم تيارها العنيف جريا وراء متاع الدنيا ومفاتنها، فإنهم حين يخلون إلى أنفسهم تعاودهم الوساوس والأوهام من هذا الشعور بتلك القوة المطلقة وهذا السلطان العظيم الذي يطلع عليهم من أعماق فطرتهم، ثم إذا كربهم كرب وأحاط بهم بلاء وتقطعت الأسباب بينهم وبين النجاة من هذا الكرب والخلاص من هذا البلاء، عندئذ لا يرون إلا وجه الله، فإذا بهم متعلقون به وله داعون متضرعون. إنها صحوة الفطرة أشبه بصحوة المشرف على الموت، فإما أن تتحول هذه الشرارة المنطلقة من كيانه إلى وهج تستضيء به جوانب نفسه فإذا هو في نور من نور الله لا يغرب أبدا، وإما أن تنطفئ تلك الشرارة وتصبح رمادا يتحول بعدها صاحبها إلى عالمه المظلم الذي يعيش فيه. فمن الحقائق التي ربما غابت عن كثير من الناس أن وجود الله تعالى حقيقة مستقرة في كيان الإنسان، كل إنسان مندسة في وجدانه، حتى عند أولئك الملحدين والماديين الذين ينكرون وجود الله ولا يرون شيئا وراء هذا العالم المادي الذي يعيشون فيه وتتعامل معه حواسهم من بصر وسمع وشم وذوق ولمس. إن هذه الحقيقة من وجود الله في فطرة من ينكرون وجود الله إنما تكشف عنها الشدائد والأزمات التي يتعرض لها هؤلاء المنكرون، وذلك لا يكون إلا حين تضيق بهم مسالك النجاة وتسد في وجوههم منافذ الخلاص، عندئذ تنجلي عنهم الأوهام وتفر من بين أيديهم الضلالات التي حجبتهم عن الله، حيث يصهرهم هذا الكرب الذي هم فيه، فتنقدح في كيانهم تلك الشرارة المقدسة من أنوار الحق، فيرون على ضوئها ألا ملجأ من الله إلا إلى الله، وألا خلاص إلا بالولاء له والرجاء فيه. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الآيتان 63 و64 من سورة الأنعام. وما يكشف عنه قوله جل شأنه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الآيتان 22 و23 من سورة يونس. ومما يفهم من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى قد استجاب دعاء هؤلاء الداعين ممن كانوا على إنكار له وكفر به، وذلك في حال كانوا فيها ولو للحظة عابرة أقرب ما يكونون إلى الإيمان بالله وإخلاص الدعاء له، وبغير هذا الإخلاص لا يقبل دعاء. روي أن عكرمة بن أبي سفيان وجماعة من المشركين فروا من مكة يوم الفتح استكبارا أن يسلموا ويعطوا أيديهم لرسول الله وللمسلمين، فركبوا سفينة لم تلبث أن لعبت بها العواصف وأخذتها الأمواج من كل جانب حتى كادت تغرق وتلقي براكبيها في الماء. وهنا ومن غير تدبير أو تفكير هتف القوم بالدعاء إلى الله في ضراعة واستكانة، فقال عكرمة ما هذا؟ فقالوا هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله. فقال عكرمة هذا إله محمد الذي يدعون إليه، وإنه إن لم ينجني في البحر إلا هو فلن ينجني في البر غيره، فاللهم رب محمد إن لك عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، ثم جاء فأسلم. ويروى أن الإمام جعفر ابن محمد الصادق سئل عن الله تعالى وكيف يجده من يريده، فقال لسائله ألم تركب البحر؟ قال بلى. قال فهل هاجت الريح عاصفا بكم؟ قال نعم. قال فهل خطر ببالك أو انقلح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إذا شاء؟ قال نعم. قال فذلك هو الله. وأرانا قد طال وقوفنا مع المنكرين للإله وكثر حديثنا إليهم وما كان بهم من حاجة إلينا وإلى هذا الحديث الذي نعرضه عليهم، وإن كنا نحن بحاجة إلى هدايتهم وإلى استنقاذهم مما هم فيه من غفلة وضياع، فهم أعضاء في المجتمع الإنساني، ومن خير المجتمع أن تسلم جميع أعضائه من العطب والفساد. عنوان مع المؤمنين. وعلى أي فإن حديثنا هذا إلى من يؤمنون بالله ويعتقدون بوجوده وبوحدانيته هو حديث عن الإله وعن مفهوم المؤمنين للألوهية وتصورهم لله وما يصفونه به من صفات الكمال. وفي هذا ما يتيح للملحدين أن يطلوا من عالمهم الملحد على هذا العالم عالم الإيمان الذي ينكرونه، وذلك من باب حب الاستطلاع له أو السخرية منه. ومن يدري فقد ينتهي هذا الموقف العارض أو الساخر بكثير من الملحدين أن يؤمنوا وأن يخلصوا دينهم لله، فإن لم يكن هذا فما خسرنا شيئا، على حين أننا ربحنا الكثير بهذا الذكر لله تعالى في صحبة الجماعة المؤمنة فنزداد إيمانا وثوابا. عنوان ما الإله. وندع كل ما نعرف من المفاهيم والتصورات عن الإله عند غير المسلمين، وبحسبنا أن نعرض المفهوم الإسلامي لذات الإله وما له جل شأنه من صفات، ثم نترك لغير المسلمين رأيهم في هذا المفهوم وما يقبله العقل أو يرفضه منه. فما مفهوم الإله في الإسلام؟ الإله في مفهوم الإسلام وفي معتقد المسلمين هو كما بيّنه القرآن الكريم أجلى بيان وأوضحه في كثير من آيات القرآن الكريم الأمر الذي ضم عليه أو ضم عليه حيز كبير من كتاب الله. ويكفي في الدلالة على هذا أن القرآن المكي يكاد يكون كله دعوة إلى الله وإعلاما به ووصفا لذاته، حتى لا يكاد ينحصر دور الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة من مسيرتها في كشف هذه الحقيقة الكبرى وإقامتها مقام اليقين في عقول المؤمنين وفي مكان الاطمئنان من قلوبهم. ثم لا زالت آية الله تتنزل في المدينة وفي محامرها الشريفة معارض كثيرة لما لله سبحانه وتعالى من جلال وعظمة وكمال. ففي سورة الإخلاص وهي من القرآن المكي يقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة الكريمة وصف موجز معجز لذات الحق سبحانه وتعالى، إنه الوصف الذي وصف به الحق جل وعلا ذاته، فهو سبحانه واحد لا شريك له، صمد لا يملك أحد معه شيئا في هذا الوجود خلقا أو أمرا. وهو جل شأنه لم يلد، لأنه لو كان له ولد وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكان الولد شبيها له ثم شريكا في صفاته ثم وارثا له من بعده، لأن كل والد إنما يلد من طبيعته وجنسه وصفاته الغالبة عليه. ثم إن من طبيعة التوالد أن يخلي الوالد مكانه لمواليده طالت صحبته لهم أم قصرت. وإذا انتفى عن الله ما لا يليق بوحدانيته وجلاله من نسبة الولد إليه، كذلك ينتفي عنه سبحانه أن يكون مولودا لوالد، لأنه لو كان جل شأنه وتنزه ذاته مولودا لوالد لكان والده سابقا له ومقدما عليه، ولاتصلت سلسلة التوالد إلى ما لا نهاية من المواليد، من آباء كانوا مولودين ومن مولودين صاروا آباء وهكذا. ثم هو سبحانه كما وصف ذاته لم يكن له كفوا أحد، وهذا وصف يقطع بنسبة أحد إليه مولودا وبنسبته هو إلى أحد والدا، لأن هذا النسب يقضي بالتكافؤ بين الوالدين والمولودين. وتعالى الله تعالى أن يكون له مكافئ أو مماثل، وإلا لتعددت الآلهة ولما كان لأحد فضل على أحد يقيمه مقام التفرد بسلطانه على هذا الوجود الذي لا يقوم إلا بسلطان إله واحد متفرد له الخلق والأمر دون أن يكون لغيره خلق أو أمر إلا بمشيئته وإذنه وتحت أمره وسلطانه. وفي سورة البقرة وهي من أوائل القرآن المدني نزولا يقول الله تعالى في وصف ذاته الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية 55 من سورة البقرة. فالله هو الإله الواحد المتفرد بالألوهية لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد، لأن أي إضافة له سبحانه من شريك أو زوج أو ولد لا يكون إلا لدفع ضرر أو جلب خير أو سد نقص، وهذا مما يناقض الكمال المطلق الذي ينبغي أن يكون لمالك الملك كله، والذي بغير هذا الكمال المطلق لا يتحقق الاستواء على عرش الوجود والإمساك بنظامه. والله هو الحي حياة قديمة قدما مطلقا لا أول له، سرمدية أبدية أبدا مطلقا لا نهاية له. فالحياة المحدثة حياة عارضة، والعارض لا دوام له مهما امتد به الزمن، لأن الحادث كما وجد بعد أن لم يكن لابد أن يزول بعد أن كان. كل شيء هالك إلا وجهه، الآية 88 من سورة القصص. وتعالى الله تعالى أن يكون محدثا، لأن هذا يعني أن هناك من تقدمه في زمان أو مكان أو حال في زمان أو مكان، والمتقدم أولى من المتأخر بمقام الصدارة. وكذلك الأمر لو كان بعده شيء، لأن هذا الشيء يكون الوارث له القائم مقامه. وهكذا تتدافع الموجودات المحدثة، فلا يكون لأولها الأولية المطلقة، ولا يكون لآخرها الآخرية المطلقة، ثم تبقى الأولية المطلقة والآخرية المطلقة للذي لا أول قبله ولا آخر بعده، وهو الله رب العالمين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الآية 3 من سورة الحديد. والله لا تأخذه سنة أي تهويمة أو غفلة، ولا يغشاه نوم، لأن ذلك عارض غالب يعرض للكائن الحي من فتور وتعب، فيتسلط عليه هذا العارض ويخضعه لسلطانه، ومن كان لغيره سلطان عليه لا تصح منه دعوى أن له السلطان المطلق. والله سبحانه ينبغي أن يكون له السلطان المطلق على كل شيء، الغالب لكل شيء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآية 93 من سورة مريم. ثم كيف يصح أن يعرض التهويم أو النوم لمن يقوم على هذا الوجود؟ تسييرا وتدبيرا، فمن يدبر هذا الوجود في غفلته أو نومه؟ ومن يرعى شؤون هذه العوالم ويحفظها من أن يمود بعضها في بعض ويأتي بعضها على بعض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الآية 41 من سورة فاطر. والشعر العربي يقول: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فتعالى الله سبحانه عن أن تأخذه سنة أو نوم أو يعرض له تعب أو فتور. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، الآية 38 من سورة قاف. والعلم المطلق المحيط بكل شيء ظاهرا وباطنا صفة ينبغي أن تكون لمن يقوم على هذا الوجود ويدبر أمر كل موجود. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الآية 14 من سورة الملك. فبالعلم المطلق المحيط بالوجود النافذ إلى كل ذرة من ذراته يقوم سلطان الله تعالى على الوجود وعلى تدبيره وتسييره في نظام محكم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الآية 40 من سورة ياسين. فهذا النظام الذي يمسك بالموجودات كلها وينظم مسيرتها